تقدر حني او انت تقدر مارس در قنتي ثري وري وين غنب ذا اذنتس رحني انا ذا ميمون رحني انا ذا مسعود رحني انا ذا ميمون رحني انا ذا مسعود رحني عزيزة رحني فارة فارة رحني قايد دز رحني رحني فارة فارة رحني قايد دز رحني